السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله في إكمال رسالة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة في الدرس 17 في التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها 7 الموبقات. قال: ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى 3، يعني إذا فعل واحدة من 3 بعد إسلامه فإنه يكون حلال الدم: الثيب الزاني، يعني إذا زنى بعد إحصانه بعد أن تزوج فإنه يرجم حتى يموت. مع علو شأن النفس وعظم الدم وقتل النفس المؤمنة بعد الإسلام، لكنها إذا ارتكبت ما يوجب قتلها هانت عند الله. فإذا زنى بعد إحصانه رجم حتى يموت. ثاني: النفس بالنفس، يعني إذا قتل نفسا ظلما فإنه يقتل به قصاصا. ثالثا: التارك لدينه المفارق الجماعة، من فارق دينه فاقتلوه. إذا كفر بعد إسلامه واستتيب ولم يتب ولم يرجع إلى الإسلام فإنه يقتل. أما غير هذه 3 فلا يحل دم المسلم أبدا، بل هو عظيم عند الله عز وجل. حتى ولو كانت نفسك فلا يحل لك أن تقتلها، فليست ملكا لك، هي ملك لله. فالذين ينتحرون والعياذ بالله ويقتلون أنفسهم، هؤلاء يعرضون أنفسهم لمقت الله وغضبه وعذابه. كما جاء في الحديث أن رجلا كان به جرح فلم يصبر له فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فالنفس ثمينة عند الله، ولا يحل قتلها بغير حق حتى ولو كانت نفسك، فليست ملكا لك. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، يأتي المقتول حاملا رأسه بيد يسحب قاتله باليد الأخرى، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولا يزال المسلم بخير ما لم يصب دما حراما. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني يوم العيد يوم الأضحى في مكة وفي شهر ذي الحجة، كلها حرمات بعضها على بعض. فالنفس المؤمنة إذن ثمينة عند الله. كان ابن عمر رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أجلك وما أعظمك، ولكن دم المسلم عند الله أعظم منك. فليحذر الإنسان من أن يغامر في نفسه أو يتساهل بقتل غيره، فإن هذا من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات، يعني سبع الكبائر المهلكات. نعم. قال: وأكل الربا. أكل الربا يعني التعامل فيه واكتسابه بأي طريقة كانت، وأنواع الربا كثيرة لا نحصي لها عددا، فنسأل الله السلامة منه قليله وكثيره. وقل في الحديث: الربا 74 حوبا، يعني إثما، أهونها مثلا يقع الرجل على أمه والعياذ بالله، يعني أقل له إثم مثل إثم وقع على أمه، إذن أكبرها ماذا يكون؟ فالربا من أكبر الكبائر. يعرفون يوم القيامة أكلة الربا والمتعاملون به بضخامة بطونهم، كلما أراد أحدهم أن يقوم سقط، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ليس البيع مثل الربا، كذبوا. فالواجب على المسلم أن يحرص على سلامة ماله من الربا قليله وكثيره، فإنه لا يحل منه شيء لا للضرورة ولا غيرها. الربا لا يحل منه شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمرابي محارب لله ورسوله، ومن حارب الله ورسوله فهو مهزوم. ولا نستطيع أن نحصي أنواع الربا، لكن نمثل له بعض الأمثلة. منها بيع العينة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عن تبيع سلعة مؤجلة بأكثر مما تساوي نقدا من أجل التأجيل، هذا لا بأس في البداية، لكن ترجع وتقول لصاحبها: إن كنت تريد أن تبيعها فأنا أعطيك ثمنها التي تساويه نقدا واتركها في مكانها. هذا بيع العينة، لأنه اشترى عين ماله الذي باعه بثمن أكثر من ثمنه الحال، واشتراه بما يساويه حالا. مثاله: اشتريت سيارة ب15,000 وهي مؤجلة، وهي تساوي نقدا 10,000. أنت تريد أن تبيع السيارة من أجل أن تكسب 10,000، لأنك محتاج إلى النقود ما تحتاج إلى السيارة، وهذا يعرف قصدك فيقول لك: إن كنت تريد أن تبيعها دعها في مكانها، أنا الآن سجلت عليك 15,000 إلى سنة أو إلى سنتين حسب الاتفاق، دعها في مكانها، هي تساوي في المعرض عندنا وعند غيرنا 10,000، خذ 10,000 وامشي اتركها. هذا أعطى 10 في 15، السيارة حجة حيلة فقط، وإلا ما وقع عليها بيع ولا شيء، البيع صار على النقود، إنما السيارة مسمى فقط، لأن السيارة جلست في مكانها. كذلك من أنواع الربا أن تبيع ذهبا بذهب بزيادة أو مؤجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يدا بيد يعني خذ وأعطني، ما فيه بعد العصر أعطيك بالباقي ولا بعد ساعة، لا، ما يغادر المكان إلا كل منهم قبض حقه من الآخر، ما دام ذهبا بذهب، مثلا بمثل أيضا. ما تقول هذه جنيهات مضروبة، يعني جنيهات، وهذه سبائك أو حلي، فلا بد أن نعطيه زيادة مقابل الصوغ والصناعة، لا، ما دام ذهبا بذهب مثلا بمثل. طيب، من المعلوم أن الصائغ ما يعطيك الحلي المصوغ المتعوب عليه بوزنه ذهبا بدون مقابل، إذا ماذا يستفيد؟ وما صنع وجالس يصوغ إلا ليأخذ مكسب، إذن كيف يصير؟ كيف يكسب؟ كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه: النبي عليه الصلاة والسلام قال التمر بالتمر ربا، إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد أيضا. فبلال رضي الله عنه اشترى تمرا برني، وأنتم تعرفون أهل المدينة يعرفون التمر البرني، والذي ما ليس من أهل المدينة هو تمر نوع من أجود التمور المعروفة في المدينة. اشترى صاعا من التمر البرني الجيد ليكرم الرسول عليه الصلاة والسلام، شراه بكم؟ بصاعين من التمر الرديء. فلما جاء به للرسول عليه الصلاة والسلام تعجب منه، يعرف أن بلال ما عنده تمر جيد، فسأله من أين لك هذا؟ قال كان عندنا تمر رديء فبعت منه الصاعين بصاع من هذا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن أطعمك شيئا طيب، لأنه يحبه رضي الله عنه. فهل أقره على ذلك؟ بل أنكره، أنكر عليه ووجهه أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام أوه أوه عين الربا عين الربا، يعني هذا الربا بعينه لا تفعل، يعني لا تعود إلى مثل هذا. إذا ماذا أفعل؟ ما يعطونا، ما عندي فلوس ولا يعطونني الصاع بصاع من هذا. قال عليه الصلاة والسلام ولكن بع التمر ببيع آخر ثم اشتري، يعني بع التمر مثلا صاعين بما تساوي من النقود مثلا، ثم اشتري بها التمر البرني، أو بعه بحبوب ثم اشتري بالحبوب التمر البرني، لأن البر بالتمر نقدا ما في بأس، يعني حال، ولو كان فيه زيادة إذا كان حال، ما يجوز إذا الطعام بالطعام مهما كان مؤجل أبدا، لكن يجوز أنك تأخذ 10 كيلو من التمر الردي وتبيعها ب2 كيلو من البر، لكن يدا بيد. إذن صاحب الذهب هذا صاحب الحلي كيف يتخرجون؟ نقول للذي عنده الجنيهات وهو يريد ذهبا مصوغا اصرف الجنيهات بما تساويه مثلا من الفضة، من النقود، من الأوراق النقدية، صرفها ثم اشتري الذهب المصوغ الآن بما يساوي، اشتره بما يساوي، يساوي 10,000 أقل أكثر ما في بأس. بع الجنيهات التي معك أو القطع الذهبية سبائك، ابعها بالنقود ثم اشتري به الصوغ الحلي المصوغ بما يساوي. طيب، وإذا كان ليس معه ما يكمل القيمة، باع الذي معه ب9,000 والحلي هذا يقول صاحبه أبيعه عليك 10,000، قال مع الآن بعت الذهب الجنيهات التي معي ب9، ما معي إلا 9، ولا يجوز أن أشتري منك الذهب مؤجل، ما يحل أن يقول أعطني الذهب وهذه 9,000 والعصر أتيك بالبقية أو بعد ساعة، لا يحل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد أيضا، ولو لم يكن سواء بسواء يعني لو باعه بثمن آخر لا بد من يدا بيد، لأن الذهب بالفضة أو ما يقابلها من النقود لا بد أن يكون يدا بيد، ولا يجوز ما يجوز التأجيل مهما كان. لا يجوز أن تشتري حلي بنقود مؤجلة ولا ساعة، تقول مالي في البيت أعطني الحلية أذهب بها أوصلها للبيت وأتيك، لا يدا بيد. طيب صاحب الحلي هذا فقيه يعرف أنه ما يجوز، قال لك لأنه حريص أنك تشتري منه، قال لك أنا أقرضك 1000 ريال ضعه مع 9 اللي معك ثم أعطني إياها يصير في ذمتك 1000، هذا قرض. هذا قرض، من قال أنه قرض؟ هذه حيلة للربا، هذه حيلة للربا، ما هو قرض. قرض تخرجه من صندوقك تعطيه إياه ويضعه مع النقود ويعطيك إياه، هذا قرض. قرض إذا كنت صادق يشتري من غيرك، وإذا نقص عليه نقود تقرضه، جزاك الله خير. أما أنه تخرجه من النقود التي عندك ويضيفه إلى اللي معه ويعطيك إياه على أن يأتيك بهذا القرض المسمى قرض بعد ساعة أو العصر أو بكرة، لا، هذا ليس قرض، هذا ربا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود تحيلوا لكن ما نفعهم، مسخهم الله قردة وخنازير لما حرم عليهم صيد السمك في السبت وامتحنهم من السمك ما يطفو ما يخرج عندهم كثيرا إلا يوم السبت. ماذا فعلوا؟ في الليل وضعوا الشباك ورتبوها تمام، يوم السبت الله من فضلك قالوا حنا ما نصطاد يوم السبت حرام. لما صار يوم الأحد راحوا للشباك وأخذوا التي فيها، قالوا نحن ما صدنا بالسبت، هذه ما تنفع الحية، الله ما يخفى عليه خافية. إذن لا يجوز أن نحتال نقول للذي نقص عليه فلوس خذ من عندنا قرض وأضفه إلى هذا ثم رده عليه ثم بعدين تجيب لي القرض، لا، هذا نوع من الربا أيضا. كذلك الذهب بالفضة أو الذهب بالنقود الموجودة نفس الشيء، إلا أنه يجوز التفاضل، يجوز تشتري قطعة ذهب كيلو ذهب 100,000 200,000 سواء فضة ولا بالنقود الموجودة، لكن شرط يدا بيد. يبقى إذا صار كلها نقداني كلها نقود ذهب وفضة فيها شرط واحد وهو الحلول والتقابض في مجلس العقد، أما الزيادة ما فيها بأس ما دام حالا يدا بيد. كما كان ابن عمر رضي الله عنهم يقول: كنت أبيع الإبل بالذهب وأستوفيها بالفضة، وأبيع بالفضة وأستوفيها بالذهب، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل يجوز أنا بعت الآن بعير بعشرين دينار ذهب، فلما طلبت القيمة قال صاحب البعير الذي اشتراه ما عندي ذهب عندي فضة، عندي بدل عشرين دينار ما يقابلها من الفضة، والمعروف غالبا أنه أن الدينار يقابل 12 درهم. فقال يقول فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الطريقة، أبيع بالذهب وأستوفي بالفضة وأبيع بالفضة وأستوفي بالذهب، قال لا بأس إذا كان بسعر يومها وألا تفترقوا وبينكم شيء، يعني يدا بيد وبسعر يومها، تبيع الذهب بسعر اليوم من الفضة، ما تقول سعر أمس لأنه منخفض أو مرتفع، لا سعر اليوم انخفض أو ارتفع أبيع عليك 20 دينار بكذا من الفضة سعر اليوم، نسأل كم يساوي الجنيه اليوم من الريالات السعودية الموجودة فنبيعها لك بها، وبشرط أن تأخذه يدا بيد. مثل الآن وقت الحج وقت العمرة يرد علينا خلق كثير من بلاد متعددة معهم عملات متنوعة، فيريدون يشتروا العملة السعودية حتى يشتروا ما يريدون، فلا بأس أن يشتري الريال السعودي بأغلى مما معه أو بأرخص على حسب ارتفاع النقد الذي معه، لكن بشرط يدا بيد، يدا بيد، ما يقول أعطني وبعدين أجيب لك، لا الآن يدا بيد. هذه دولارات تساوي كذا سعر اليوم أعطني وخذ، يجوز. هذه دراهم نقد الإمارات مثلا لأن عندهم الدرهم، هذه 100 درهم كم تساوي بالريال السعودي؟ خذ واعطني ما في بأس، لكن تقول بعدين نقص علي بعضين صلى العشاء ومر علي، لا ما فيه، أصلي العشاء ومالي معي ومالك عندك سواء أخذت منك أو من غيرك، هذا من أنواع الربا. نحن نقول الربا أنواعه وأمثلته وطرقه كثيرة، لكن المخرج أن الإنسان إذا لم يعلم يقينا أن هذا بيع صحيح ولا غبار عليه وإلا فلا تفعل، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا قليل في الكلام على الربا، وهو كما سمعنا من السبع الموبقات، يعني سبع الكبائر المهلكات، فعلى المسلم أن يتجنبه ليسلم ماله له ويسلم وتسلم له أعماله. لا تبني بيتك وتغذي أولادك على حرام، على ربا، فعلى المسلم أن يتجنب الربا وما اشتبه عليه من المال. ولا يحل من الربا شيء لا للضرورة ولا غيرها. نعم. قال وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم كذلك، الاستيلاء عليه وأخذه بأي حيلة وفناؤه صرفه بدون حق من أكبر الكبائر. يعني اليتيم صغير ما يدري، ولا تقول سامحني وهو صغير ما يدري عن المصاحب، يقول سامحتك وش يدري عن على الحق والباطل. والله عز وجل نهى عن أكل أموال الأيتام، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جاء في الحديث أن النار تدخل من أفواههم وتخرج من أبواب من أدبارهم الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق. فليكون الإنسان على حذر، وخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. فمن الإحسان إليه حفظ ماله وتنميته له ودفع زكاته مع تربية الولد اليتيم سواء ذكر أو أنثى والإحسان إليه، فإذا بلغ كما ذكر الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل معه. إذا كنت تنمي المال وتشتغل به بنفسك وأنت فقير خذ مقابل عملك، أما إذا كنت غني فاستعف يعفك الله ويغنيك خير من أن تأخذ مال اليتيم. احتسب لله وتحر الأفضل والأحسن لليتامى. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عن تشغيل أموال اليتامى حتى لا تتلفها الصدق يعني الزكاة، يعني المال الذي يؤخذ منه ولا يوضع عليه معلوم أنه سينقص عددا. نعم الصدقة لا تنقص المال يعني من حيث البركة، الله عز وجل ينزل البركة، لكن من حيث العدد ينقص. وإلا قد يكون المال القليل المبارك به خير من مال كثير لا بركة فيه. نعم. قال والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف هو الفرار من المعركة إذا تواجه المسلمون والكفار في جيش في حرب إسلامية لرفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله، فلا يحل لك أن تفر من المعركة لتسلم بنفسك. أما إذا كنت تفر لفئة أخرى من المسلمين تنضم إليهم أو من أجل أن تتجهز بسلاح وتتقوى به فلا بأس، أما تفر من أجل أن تسلم بنفسك فهذا من أكبر الكبائر. تولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. نعم. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات يعني العفائف المؤمنات أيضا، ذكر المؤمنات ليخرج بذلك الكافرات، لأن الكافرة لا يستكثر عليها أن تفعل الزنا لأن قد عملت ما هو أكبر وهو الكفر، لكن يعني قذف الكافرة ليس كبيرة، أما الكبيرة هو قذف المحصنة المؤمنة تتهمها بالزنا وهي بريئة، فهذا من أكبر الكبائر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، غافلات عما قيل فيهن لأنهن بريئات ونزيهات عن هذه الأشياء، ولا تطرأ عليهن ببال أو تحدثها نفسها به. وربما قذفت المؤمنة وهي غافلة لا تدري، كما حصل من المنافقين الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها وهي بريئة مما قيل فيها كما برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، والقاذف لها عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول. فالمهم أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من أكبر الكبائر، كما أنه لا يحل أيضا قذف المؤمن، وقد أوجب الله فيه 80 جلدة يجلد بها القاذف إذا تبين كذبه فإنه يجلد 80 جلدة. نعم. قال: ومنها عقوق الوالدين. يعني من الكبائر أيضا التي يجب على المسلم أن يبتعد عنه حقوق الوالدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يردده حتى قال ليتف سكت خوفا عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه غضب غضبا شديد. فعقوق الوالدين إذن من أكبر الكبائر، ومن الذنوب التي تعجل لها العقوبة في الدنيا مع ما يدخر للعاق في الآخرة، والعاق سيتسبب لنفسه بأن يعق. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، من عق والديه عقه أبناؤه، ومن بر بهم بروا به. فلا يعرض الإنسان نفسه لمقت الله وغضبه وعقوق وأولاده له، والأحاديث والآيات الدالة على عظم شأن الوالدين ووجوب برهم والإحسان إليهم كثيرة، وقد قرن الله حقهما بحقه بآيات كثيرة تقرؤونها في كتاب الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حرم علينا حتى كلمة أف لا تتضجر منهم، لا تقل لهم أوف إذا تضايقت من أمر طلبوه منك، اعمله ونفسك طيبة، وإلا فتهيأ للجزاء. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر ماذا تفعل بأولادك وكيف تحرص عليهم. هم كانوا يفعلون بك كذا، لماذا تنكر جميلهم وأنت الآن تفعل بأولادك كذا وترجو أن يحسنون بك ويبروك؟ أبدا، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. والعقوق من كلمة أف فما فوق، لا يدخل الجنة عاق لوالديه. سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة في وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيله، يعني بر الوالدين مقدم على الجهاد. لما جاء رجل يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهب مع الجيش في الغزو، سأله عليه الصلاة والسلام أحي من والديك أحد؟ قال نعم كلاهما. وفي بعض الروايات قال وإني أتيت وهما يبكيان. قال ففيهما فجاهد. في الحديث الثاني قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. تريد الأجر وأنت تاركهم يبكون؟ تريد الأجر من الجهاد؟ فيحاسب الإنسان نفسه، ولا تضيق من والديك، ولا سيما إذا كبر سنه، أنت تبر به وتحسن إليه وأنت تتحرى موته وربما تموت قبله، وهم كانوا يحسنون بك ويحرصون عليك وهم يرجون حياتك. لو خير بين حياتك وحياته لاختار حياتك. فعلينا أن نتق الله وأن نحسن إلى والدينا وأن نربي أولادنا على البر والصلة، فإن من البر صلة الرحم، لأن واصل الرحم بار بوالده. الرحم من هم؟ أقاربك من جهة أبيك وأمك، أولهم أخوتك وأخواتك، ثم أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك وأولادهم. مهما بعد الرحم فله حق، فصلتك لأرحامك بر بوالديك، وقطيعة الرحم عقوق للوالدين. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، يعني مصدق للكهنة بما يقولون والمنجمين، وقاطع الرحم. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم سائل يقول: ما حكم من اشترى ناقة جميلة بمقابل 4 من الإبل، هل هذا من الربا؟ لا، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. تشتري ناقة بناقتين أو بثلاث أو بأربع، ما فيها شيء. يقول السائل: إذا زنى رجل في بلاد لا يقام فيها القصاص ولم يتب حتى مات، ماذا عليه؟ إذا مات على الإسلام ولم يكن مستحلا لهذه المعصية، وإنما عملها وهو يعلم أنها حرام وأنه قد عصى الله فيها، فأمره إلى الله. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فربه يفعل ما يشاء. أحسن الله عليكم سائل يقول: ما حكم شراء الذهب وسدادها عن طريق الصرافة البطاقة المصرفية؟ إذا كان في الحال ما خرج من المكان، إما أن يذهب هو وصاحبه ويحول حسابه من حسابه لحسابه، يكون يدا بيد، وإلا يذهب ويأتي بالفلوس بالنقود وسلمها له. قل: سداد عن طريق الشبكة التي في المحل. نعم، الشبكة في داخل المحل. خلاص، إذا كان داخل ما في بس يسحبها في الحال، خلاص كله سوى، يحولها من حسابه إلى حسابه وهو حاضر، هذا صار يدا بيده، ما فيها شيء. يقول السائل: إذا طلبت من صاحب المعرض أن يشتري لي سيارة نقدا ثم بعتها مؤجلا، هل يصح لصاحب المعرض شراؤها؟ إذا قال لصاحب المعرض يشتري له سيارة، أو هو اشترى من صاحب المعرض، طلب من صاحب المعرض أن يشتري له سيارة، لا يحل أصلا، لا يحل لصاحب المعرض أن يشتريها من أجلك ولا يبيع عليك ما لا يملك. إذا لم يكن عند صاحب المعرض سيارة يملكها، فلا يحل لك أن تشتريها منه، ولا يحل له أن يبيع عليك. فإن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: الرجل يأتي إلي ويريد السلعة وليست عندي فأشتريها فأبيع عليه، قال: لا تبع ما ليس لك. قل: إذا أوصاه لأنه تمر عليه سيارات، قال: إذا أتتك سيارة نوعها كذا فشرها لي نقدا، ثم يبيعها صاحبها إذا شاء، يبيعها مؤجلا، هل لصاحب المعرض أن يشتريها؟ قلنا: ما دام صاحب المعرض يعني ما اشتراها إلا من أجل يبيعها عليك فلا يحل. أما كونه صاحب المعرض يريد أن يشتريها منك وقد اشتريتها من جهة ثانية وأن تريد بيعها، فلا بأس، لأن صاحب المعرض في هذه الحالة ما له دخل فيها. إذا كان صاحب المعرض اشتراها لك من جهة ثانية، يعني إنما هو واسطة، ما اشتراها من أجل بيعها عليك، اشتراها من جهة ثانية ثم أنت بعتها على صاحب المعرض، ما في مانع. قل: سأل: اشتريت سلعة ولكن لم أستلمها كاملة، سلمت باقيها في اليوم الثاني، فما حكم هذا الفعل؟ إذا كانت السلعة ليست ذهب ولا فضة ولا من الأطعمة والثمن أيضا من الأطعمة فلا بأس، لكن إذا كانت برا ببر أو برا بتمر أو بشعير أو بأرز أو بأي نوع من الأطعمة فلا يجوز. أما إذا كان اشتريت نفرض أقمشة بألف من الريالات استلمت منها 10 حبات والبقية استلمتها بالغد ما في مال، هذه ما يدخلها الربا، يعني ما ليس فيها ربا كونت مؤجلة، إنما لو كان طعام بطعام أو ذهبا بفضة أو ما يقوم مقامها من النقود كما قلنا فهذا الذي لا يجوز. أما كونه تشتري طعام بريالات بعضه مؤجل أيضا ما في شيء. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري ملح من السوق بمدين أو ملح ببر يدا بيد؟ الملح بالملح ربا إلا مثل بمثل سواء بسواء، أما أنك تشتري ملحا ببر أو بتمر فلا بأس، بشرط أن يكون يدا بيد. لا ننساها، نقول وش هو الملح؟ الملح يدخل الربا؟ إيه نعم يدخل الربا، هو نوع من المطعومات وعده الرسول عليه الصلاة والسلام من 6 أصناف، فلا بد أن يكون يدا بيد، رزا ببر، برا بتمر، ذرة بشعير، لا أبدا لا بد أن يكون يدا بيد، رزا ببر، وأنواع الرز وإن تعددت فالحكم واحد، لا يجوز أن تبيع رزا برز بزيادة ولو كان هذا غالي وهذا رخيص، إما أن يكون مثلا بمثل أو تشتري تبيع الرز اللي عندك بنقود إيش تشتري من الرز الثاني بالنقود. يقول السائل: ما هو اللمس؟ لا تقول متراضين تراضين متسامحين، لا، حتى الذي وعياذ بالله يرتكبون الفاحشة القبيحة متراضين، فهل التراضي كل شيء يجوز؟ لا، تراضي ما هو إذا كان مخالفا لحدود الله فلا يحل، فلا ينفع التراضي. سن الله عليكم. يقول السائل: ما هو اللمس، ما هو لمس النساء الناقض للوضوء؟ الملامسة أو لامستم النساء يعني الجماع، يعني الجماع، أما الملامسة ولم يحدث شهوة فلا يضر، أما إن حدث شهوة ونتج عنها نقض الوضوء بطل الوضوء، يعني مثلا قبلت أو لمست ثم أمذيت هذا الذي يبطل الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.